بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتنا في الله، كنا ذكرنا بعض فضائل الصوم من حيث هو، وذكرنا بعض فضائل هذا الشهر المبارك. ومن فضائل الصوم يا إخوة، وأن الله عز وجل أكرم به الأمة، هذا الحديث، اسمعوا الحديث، حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجري، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ذكر الحديث وقال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذا الحديث حديث صحيح، وهو حديث قدسي، وفي بعض ألفاظه، وهو لفظ صحيح: كل عمر ابن آدم له الحسن بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجيبه. وبيان فضل الصوم من هذا الحديث يا إخوة من وجوه: الوجه الأول أن الأعمال تضاعف بالعدد، لقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي الحديث هنا: الحسنة بعشر أمثالها. الأعمال التعبدية، الأعمال أعمال الجوارح تضاعف بالعدد إلا الصوم، الصوم لا يضاعف بالعدد، إنما جعل الجزاء على الصوم. لمن جعل الجزاء؟ لله عز وجل، والله أكرم الأكرمين، ولا يمكن أن يجازي على هذا إلا عطاء جزيلا، وعطاء يليق به جل وعلا، يليق بكرمه وجوده. إلا الصوم فإنه لي، هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الله عز وجل أضاف الصوم إلى نفسه، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فأضافه إلى نفسه، وهذا دليل على محبته له، وأنه اختص به دون سائر الأعمال، ذلك يا إخوة، ذلك أن الصيام يتجلى فيه الإخلاص أكثر من أي عمل آخر. كيف؟ الإنسان الآن يصلي ويتصدق ويعمل الأعمال الظاهرة ولا يدرى هل هو مخلص أو لا، قد يكون قد فعل ذلك لسبب آخر من الأسباب، يقال أنه كريم أو يقال أنه مصلي أو يقال كذا. لكن الصيام إذا صمت ولم تتناول مفطر وأنت خال بنفسك في غرفة ليس معك فيها أحد إلا رب العالمين بعلمه واطلاعه عليك، ولم تتناول مفطر، كان ذلك دليلا على الإخلاص في النية، وأنك لم تصوم إلا لله عز وجل. إذن الله اختص بالصيام لأن الإخلاص يظهر فيه أكثر من غيره. ثم أيضا الصيام يا إخوة، الصيام يتجلى فيه الصبر بأنواعه الثلاثة، يعني يظهر الصبر بالنسبة للصيام في الصيام بأنواعه الثلاثة: صبر على طاعة الله، لأن الصيام يحتاج إلى صبر، وصبر عن معصية الله، لأن الإنسان يكف نفسه عن المعاصي والمفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن العطش والجوع مؤلمة. والله يقول في القرآن: إنما يوفى الصابرون ها من يكمل أجرهم بغير حساب أليس هذا فضل يا إخوة عظيم؟ أليس هذا تفضل من رب العالمين؟ بلى. أيضا من هذه الأوجه التي تدل على فضل الصيام من هذا الحديث أن الإنسان يدع شهوته وشراب طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل الله، لأن الله عز وجل نص على هذا في الحديث القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصيام لله عز وجل، فلهذا الله يكافئ عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الصيام والقرآن يشفعان في صاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، حرمته الطعام والشراب والنكاح فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، حرمته النوم فشفعني فيه، فيشفعان. ثم أيضا من فضائل أو من الأمور التي تدل على فضل الصيام أن الإنسان يكف نفسه عن المعاصي بسبب الصيام والمخالفات الشرعية لأنه صائم. ولهذا في الحديث يقول: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم، يعني لا يقابله بالمثل ولا يظهر بالضعف أمامه، لكن يبين له السبب الذي جعله يعدل عن الأخذ بالثأر. يقول: إني صائم، الذي منعني من الرد عليك الصيام. ثم ذكر الحديث القدسي، وقد بينا لكم ذلك: خلوف فم الصائم والذي نفسي بيده، لخلوف فم الصائم طيب عند الله من ريح المسك، والشياطين تصفد في هذا الشهر، وكذلك والملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا، إلى أن قال: للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأن الله عز وجل أباح له من المباحات ما كان محظورا عليه أثناء الصيام، فيفرح بذلك، يفرح بتناول الطعام والشراب والمباحات الأخرى. وفرحة عند فطره عند لقاء ربه إذا رأى أن ثواب الصيام وأجره موفرا كاملا له، موفر كامل له. وذلك يا إخوة من وجهين أيضا. الوجه الأول أن الله عز وجل شرع من الأعمال التعبدية الصحيحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل الكثير، ولولا رحمة الله عز وجل وفضله لما شرعت هذه الأعمال، لأن الأعمال التعبدية لا يمكن أن يعملها العبد إلا بدليل، لأنها توقيفية. فلما شرعها الله عز وجل كان ذلك خيرا للعبد يتقرب بها إلى الله. والوجه الثاني أنها بعد تشريعها وفق هذا العبد الصائم إلى العمل بها، وقد صرف عن ذلك كثير من الناس والعياذ بالله. إذن هذا حديث باختصار عن فضل الصيام، وننتقل إلى الأحاديث المتعلقة بدرسنا، وهي الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن حجر رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة لا إشكال في صحته عندنا نحن معشر المسلمين، معشر السنة، لأنه متفق على صحته، لأنما اتفق البخاري على صحته من الأحاديث فقد جاز القنطرة، لأنهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. الحديث يا إخوة يدل على أحكام فقهية، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين الصائمين بالتسحر، يعني أن يتناولوا طعام السحور، أكلة السحر، تسحروا. وهل هذا الأمر يا إخوة للوجوب أو للاستحباب؟ جمهور العلماء أنه للاستحباب، أنه للاستحباب وليس ذلك للوجوب، بمعنى أنك يستحب لك أن تتسحر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تتسحر فصومك صحيح، لكنك خالفت المستحب وخالفت الأولى، هذا قول الجمهور. والقول الثاني إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسحور، تسحروا، والأصل في الأمر الوجوب، هكذا قال القائل. لكن جمهور أهل العلم على أن أكلة الطعام طعام السحر مستحب وليس بواجب، وهو الراجح إن شاء الله. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث بيان أو حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام قرن التعليم هاهنا بالعلة، يعني علمنا هذا الحكم وهو استحباب السحور وقرنه بالعلة، قال فإن في السحور بركة. واقتران الحكم بالعلة يا إخوة يدل على أمور. الأمر الأول أن ذلك من سمو الشريعة، يعني اقتران الحكم بالعلة يدل على سمو الشريعة وكمالها. كيف؟ لأن الحكم إذا ورد مقرونا بعلته كان أوقع في النفس، وذلك دليل على اتساع الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان. ومن ذلك أيضا أنك إذا سمعت الحكم مقرونا بعلته يكون عندك طمأنينة وارتياح، وهكذا كل مسلم. والأمر الثالث أنك إذا عرفت الحكم مقرونا بعلته يمكن أن تقيس عليه الأحكام الأخرى التي لم ينص عليها، إذا كانت مشاركة له في العلة، إذا كانت مشاركة للحكم المنصوص عليه في العلة تقيس المسكوت عنه بالمنصوص عليه. ومن هذه الأحكام أن الطعام الذي أن عدم السحور، أن عدم السحور ليس فيه بركة، عدم السحور ليس فيه بركة، لأن الحديث هنا نص على أن السحور فيه بركة. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث بيان البركة في السحور، يعني في طعام السحور. والمراد بالبركة يا إخوة كثرة الخير ودوامه واستمراره، مأخوذة من البركة، مأخوذ ذلك من البركة، وهي اجتماع الماء ودوامه واستقراره وكثرته. إذن هذا دليل على أن طعام السحور فيه بركة، وهو الكثرة، كثرة الخير ودوامه وثباته. لكن البركة يا إخوة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في طعام السحور ما هي؟ هل هي محصورة أو أنها غير محصورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة، أطلت بركة، كلمة نكرة منكرة. إذن العلماء ذكروا لهذه الكلمة أمورا كثيرة مستنبطة من كلمة فإن في السحور بركة، يعني ما المراد بالبركة هنا؟ فمما ذكروه رحمهم الله تعالى اتباع، نعم، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر النبي، فإن في السحور امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام، وامتثال أمره كله خير، بل امتثال أمره وفعله، فإنه أمر بالسحور وأيضا كان يتسحر، إذن في ذلك امتثال للسنة، ولا شك ولا ريب ولا مرية عند جميع العقلاء الذين وفقهم الله إلى سلامة العقول أن العمل بالسنة والسنة وامتثال السنة من أفضل ما يكون، بل ذلك من البركة العظيمة. ومن ذلك أيضا أن في التسحر أو في السحور فرقا أو فصلا بين المسلم وأهل الكتاب، بين المسلمين وأهل الكتاب فصل، ما يعني بيان الفرق بين المسلم الذي يتسحر وبين أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون إذا صاموا، وقد أمرنا بمخالفة الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يتشبه إنسان يا إخوة بآخر إلا وهو معجب به، فإذا تشبه المسلم بالكافر كان ذلك دليل على أنه معجب بهذا الكافر. ومن هذه الأمور التي استنبطها العلماء أن في السحور تقوية البدن على طاعة الله عز وجل، لأن البدن يمتنع من الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا لم يتسحر الإنسان فإن البدن يضعف، يضعف عن العبادة وعن الطاعة وعن الذكر. إذن هذا أمر واضح، فالإنسان مأمور بأن يرفق بنفسه وببدنه، إن لنفسك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق. من هذه الأمور التي ذكرها العلماء يا إخوة في من كلمة إن في السحور بركة، الاقتداء، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن في السابق امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وهنا أن في السحور بركة لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تسحر الإنسان بنية الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام كان ذلك خيرا له في الدنيا والآخرة، وكان ذلك من أعظم أنواع البركة. إذن معشر المؤمنين، يقول لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. لكن هنا أمور، الأمر الأول أن بعض الناس يأكل مبكرا يعني في ساعة متقدمة من الليل، يأكل في ساعة متقدمة من الليل ويظن أن هذا سحر، أن هذا سحور، هذا عشاء وليس بسحور. السحور يكون في وقت السحر، ووقت السحر قبيل الفجر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر ثم يقوم إلى الصلاة، فالسنة تأخير السحور وتعجيل الفطور، فالذي يأكل مبكرا من الليل لا يسمى هذا سحورا، وإنما يسمى عشاء. بعض الناس يأكل الطعام لكن لا يأكل بنية التسحر، وإنما يأكل بنية بأمر تعود عليه من أكل الطعام، أو بنية العشاء، أو بنية أخرى، وهذا أيضا لا يعد امتثالا للأمر، لا يعد امتثالا للسنة، لأن امتثال السنة أن تأكل طعام السحر لما ذكرنا من الأمور المتعلقة بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. هذا جانب. وبعض الناس، بعض الناس يا إخوة يشرب ماء ويظن أن هذا سحور، السحور يا إخوة أو السحور أكل طعام السحر، فالماء لا يسمى سحور، السحور هو ما يتناوله المتسحر من الطعام الذي ينتفع به البدن غذاء. وقد يكون هنا في هذه الجملة فإن في السحور بركة، قد يكون فيه بركات كثيرة معنوية لم نحط بها ولم نطلع عليها، والله أعلم. نعم. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه. سليماني. نعم ذكر سلمان. لا خطأ، سليمان. وعن نعم. سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. إذا أفطر أحدكم، إذا أفطر أحدكم يعني إذا أراد الإفطار أو بعد فراغه من الإفطار. إذا أراد الإفطار، إذا أراد الإفطار كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فهنا إذا أراد أحدكم أن يفطر فليفطر على ماذا؟ فليفطر على تمر. التمر يا إخوة عند الإطلاق يعم جميع أنواع التمر بما في ذلك الرطب، يعني عند الإطلاق اللفظ عام، يدخل تحت عمومه التمر المجفف بأنواعه والرطب كذلك. لكن إذا اجتمع التمر المجفف والرطب الذي لم يجف فحينئذ يقال هذا تمر وهذا رطب، هذا تمر وهذا رطب. فإن لم يجد، إذا ما وجد تمر ولا وجد يعني طعام، فليفطر على ماء فإنه طهور. هذا الحديث يدل على أحكام فقهية. من هذه الأحكام الفقهية الحث على الفطر بالتمر، الحث على أن يفطر الصائم بالتمر لما فيه من الفوائد العظيمة، لما فيه من الفوائد العظيمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة دل بفعله على أنه إذا وجد الرطب أنه أولى من التمر، فكان عليه الصلاة والسلام يبدأ في الإفطار بالرطب إن وجد، ثم بعد ذلك التمر. المهم النبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر أن يفطر على التمر، وهذا عام كما قلت لكم يدخل في الرطب وغيره. وإذا قلنا إن المراد به التمر الجاف فالمقصود أنه لم يوجد هنا رطب، إذن يفطر عليه الصائم لما فيه من الفوائد العظيمة. ذكروا في أو ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الطب النبوي أن من فوائد التمر أنه يقوي البصر، وأن فيه غذاء للبدن، وأن فيه حلاوة، والحلاوة يعني فيه سكريات ينتفع بها البدن أيضا. فالتمر جمع فوائد كثيرة. ولهذا يا إخوة تجدون في القرآن في قصة مريم، قصة مريم عليه السلام، ماذا قال الله عز وجل لها؟ قال الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فدل على أن الرطب يعوض أيضا عن الدم بالنسبة للمرأة النفساء. فهذا أيضا من فوائد التمر، أيضا من فوائد التمر تقوية البصر وانتفاع الدم يعني زيادة الدم والغذاء، وكذلك إفادة الجسم والبدن بالحلوى والسكريات. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام، كان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام. إذا أفطر أحدكم فليفطر على رطب. الأمر هنا يا إخوة، الأمر هنا ما المراد به؟ هل المراد به الاستحباب أو الإباحة؟ الأمر هنا للإباحة أو الاستحباب، قولان للفقهاء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال الأمر هنا للاستحباب، يعني أنه يستحب لك أن تفطر على التمر أول ما تبدأ، وهذا أقرب، هذا قول الجمهور أنه للاستحباب، لأن أقل أحوال الأمر الاستحباب، أقل أحوال الأمر إذا لم يتقدمه محظور أقل أحوال الاستحباب، فيستحب أن تفطر على تمر أول ما تفطر لأنه نافع للبدن. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث أنه يستحب للصائم إذا لم يجد تمرا أن يفطر على ماذا؟ أن يفطر على الماء. الماء لماذا؟ لأن الماء كما ورد هنا في التعليل طهور. طيب هل جوف الإنسان نجس حتى نقول إن الماء يطهره إذا شرب الصائم؟ الجواب لا، لكن المعدة يعني منعت من الطعام والشراب هذا الوقت كله، فيكون فيها رواسب داخل المعدة، رواسب داخل المعدة لأنها امتنعت من الطعام والشراب هذه الساعات الطوال. ولهذا تجدون أن الصائم بعد الزوال ينبعث من معدته رائحة مستكرهة عند الناس، لكنها محبوبة عند الله عز وجل، محبوبة عند الله عز وجل. فيشرب الماء إذا لم يجد التمر، يشرب يحسو حسوات من الماء اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا وجدنا طعاما وماء ولم نجد التمر، يعني وجدنا خبزا وماء، نبدأ بماذا؟ بالماء، عملا بالسنة ولما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الفائدة في هذا الماء، في تناول الماء، وأنه طهور. من هذه الأحكام حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقرن التعليم أو الحكم بالعلة، وذكرنا لكم في الحديث السابق فائدة هذا الاقتران، فائدة هذا الاقتران، فإن لم يدفع على ماء فإنه طهور، فإنه طهور يعني الماء. إذن يا إخوة، هذا الأمر من سماحة الشريعة وكمالها ويسرها، أنك أول ما تفطر إن وجد التمر فعليه، إن وجد الرطب فعليه، فإن لم يوجد في التمر، فإن لم يوجد في الماء، لأن هذه الأمور نافعة للصحة ونافعة للغذاء ونافعة للبدن. فالشريعة تأمر الإنسان أن يتناول كل ما يعود عليه بالخير، ولهذا نجد يا إخوة أن الشريعة حرمت كل ما يضر بالبدن، حرمت التدخين، حرمت المخدرات، حرمت الخمر، حرمت أشياء كثيرة جدا، حرمتها الشريعة لما فيها من الإضرار بالصحة وما فيها من الإضرار بالبدن، وهذا أمر معروف. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل، فقال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة يدل أيضا على أحكام، وهو حديث صحيح متفق على صحته. والوصال هو يدل على النهي عن الوصال. وما المراد بالنهي؟ المراد بالنهي يا إخوة طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. الناهي هنا من هو الذي نهى؟ من هو؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والمنهي عنه ما هو؟ الوصال. والذي وقع عليه النهي المنهي من هو؟ الصحابة رضي الله عنهم. إذن ما هو الوصال؟ الوصال أن تصل اليوم باليوم بدون طعام وشراب. يعني أنت اليوم صائم ثم لا تتناول طعاما ولا شرابا حتى يدخل اليوم القادم وتغرب الشمس، هذا هو الوصال. يعني تصل الصيام بالصيام، تصل اليوم باليوم. هذا الحديث دل على أحكام يا إخوة، منها النهي عن الوصال، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من الحرج على الأمة. الوصال فيه حرج على الأمة وفيه مشقة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بالأمة رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا النهي يدل على التحريم أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم، أحدهما وهو للجمهور أن النهي هنا للكراهة فقط، يعني كراهة التنزيه، لأنه لو كان محرما لم يواصل بهم صلى الله عليه وسلم، فلما واصل بهم دل على أنه ليس محرما وإنما هو من باب الكراهة فقط، كراهة التنزيه. والقول الثاني أنه أن النهي يدل على التحريم وأن الوصال محرم. لماذا؟ قالوا لأن في ذلك مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك مخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم هنا ليس دليلا على المشروعية وإنما للتأديب، يريد أن يؤدبهم. لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء، لأنه لو كان النهي للتحريم لأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام بالنسبة لليوم الذي واصل بهم فيه، ومعلوم أنه واصل بهم يومين عليه الصلاة والسلام. فلما لم يأمرهم بالقضاء دل ذلك على أن المراد بالنهي نهي الكراهة، كراهة التنزيه. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، وأنه عليه الصلاة والسلام يختلف عن الأمة في هذا الباب لما له من الخصوصية عليه الصلاة والسلام، لأن الوصال خاص به عليه الصلاة والسلام، فهو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، فليس مثلنا عليه الصلاة والسلام. لكن يا معشر المؤمنين، هل هذا الإطعام والإسقاء للنبي صلى الله عليه وسلم حسي أو معنوي؟ معنوي، معنوي. يعني جمهور أهل العلم على أنه معنوي وليس حسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لكمال ارتباطه بالله عز وجل والأنس به جل وعلا لا يجد وقتا أو حاجة للطعام والشراب، لأنه يبيت مع الله عز وجل بالذكر والاتصال بالله جل وعلا لكمال تقوى عليه الصلاة والسلام وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. فقوله فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين من باب الطعام والشراب المعنوي وليس الحسي. ومن هذه الأحكام بيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم أمورا يختص بها عن الأمة، ولا شك أن له خصائص كثيرة عليه الصلاة والسلام، وأن أكثر خصائصه عليه الصلاة والسلام باب النكاح، خصائصه كثيرة. لكن ما الذي يدل على الخصوصية يا إخوة؟ لا نقول بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل في التشريع العموم، الأصل في التشريع العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا أو فعل فعلا أو أقر إقرارا كان ذلك عام تشريع لجميع الأمة، إلا أن يوجد الدليل على أنه خاص به. والغريب أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إذا تعارض القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن الفعل يحمل على الخصوصية، وهذه القاعدة فيها نظر، لأن الفعل لا يحمل على الخصوصية إلا إذا وجد دليل وتعذر الجامع بين القول والفعل، لأن السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول وفعل وإقرار، يعني قولية وفعلية وتقريرية. نعم. ومن هذه الأحكام التي دل عليها الحديث مشروعية تأديب العالم أو المفتي لمن خالف أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدب الصحابة، وذلك بأن واصل بهم، وهذا دليل على مشروعية التأديب. لكن قد تسألون سؤال مهم، وهو هل الصحابة يليق بهم أو يسوغ منهم أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ما ويخالفونه؟ الجواب لا، لا وكلا ولن. الصحابة رضي الله عنهم واصلوا لأنهم اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال إبقاء عليهم، يعني خوفا عليهم، فيرون أنهم يتحملون، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، ويقولون الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، لم يخالفوا ولم يواصلوا يعني معصية للرسول عليه الصلاة والسلام أو عدم طاعة لأمره أو ارتكابا لنهيه، وإنما ظنوا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال إبقاء عليهم وشفقة عليهم. ولهذا كان عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما كان يواصل الصوم 15 يوما، 15 يوم كان يواصل الصيام. إذن لا يليق بالصحابة أنهم واصلوا مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث وما يتعلق به من أحكام. طيب، هنا يا إخوة نقول الوصال عرفناها الآن، وهو أن تصل يوما بيوم دون أن تتناول المفطر، لكن هل للصائم أن يدخل جزءا من الليل في النهار بالنسبة للصيام؟ نعم لا بأس، لكن ليس ذلك على سبيل التنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق لا يزال الناس بخير ها ما عجلوا الفطر، فتعجيل الفطر هو السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما يكون ذلك بعد تحقق غروب الشمس أو غلبت الظن أنها غربت، غلبت الظن. لكن لو أدخلت جزءا من الليل في النهار قبل الإفطار فلا بأس. كذلك لو أن الإنسان لم يتحقق الغروب وإنما كان عليه مثلا ما يحول بينه وبين رؤية الشمس، وأفطر بناء على أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، فإن هذا اليوم يقضيه هذا الصائم الذي أفطر بناء على غلبة الظن هنا، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. وبالعكس لو أنك أكلت وشربت بناء على أن الفجر لم يطلع فتبين أنه قد طلع فالصوم صحيح، حتى لو أكلت بعد طلوع الفجر ولو شربت بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. لكن يا إخوة، هذه القاعدة التي ذكرناها، يعني وهي أنه يمكن أو يصح إدخال جزء من الليل، الجزء اليسير من الليل في بالنسبة للصيام قبل الإفطار، هذه ليست كما يفعلها بعض المبتدعة. بعض المبتدعة يا إخوة لا يفطر حتى يرى النجوم في السماء، يتأخر في الإفطار، وهذا من باب التنطع يا إخوة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه العجالة، ونكتفي بها وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين. اللهم يا رب السماوات والأرض، من أراد الإسلام بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدميره في تدبيره، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدوا لإعلاء كلمة الله، اللهم انصرهم نصرا عاجلا غير آجل، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.